عليه الصلاة والسلام لما ألقي بها، يعني هذا من شدة عدائه يعني للإنسان للبشر أنه يعني كان ينفخ في النار كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، وقد أشار إليها إليه المصنف في الشارح الشافعي أو في الباب عن فلان. وما حديث ابن شهيد ما اخرجه عن الشيخان بذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الوزر وقال كان ينفخ على ابراهيم. كان ينفخ على ابراهيم يعني في النار، ثم القي في النار ينفخ في النار لتتوقف على ابراهيم عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا ابو كريب. ابو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. الموتي بن جراح الرغافي الكوفي ثقه اخرجها اصحاب كتب السته. عن سفيان هو الثوري ثقه اخرجها اصحاب كتب السته. عن سهيل بن ابي صالح. سهيل بن ابي صالح هو صدوق اخرجها اصحاب كتب السته وروايته في البخاري مقرون. عن ابي ابي صالح وهو اسمه دكوان ولقبه الزيات ويقال السنان وهو ثقه اخرجها اصحاب كتب السته. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وهو اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابن مسعود. مسعود بن مسعود اخرجه اصحاب كتب السته. سعد بن ابي وقاص اخرجه اصحاب كتب السته. وعائشه من المؤمنين رضي الله عنها الصديقه بنت الصديق وهي ممن اكثر روايه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ام شريك. ام شريك اخرج لها اصحاب كتب الا ابا داود. اصحاب كتب السته الا ابا داود. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قتل الحيات. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتلوا الحيات واقتلوا ذا القطيعتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبلى. قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل حيات البيوت وهي العوامر. ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب رضي الله عنهم أيضا وقال عبد الله بن المبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها. ثم أرجى أبو عيسى باب قتل الحيات. والحيات هي إحدى الفواتق التي تقتل في الحل والحرم كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأحاديث في قتلها في قتل الحيات. وقد أرجى أبو عيسى هذا الحديث عن أنا قلت لعمر رضي الله تعالى عنهما أن قال اقتلوا الحيات واقتلوا ذا القطيعتين والأبتر، يعني أنه تقتل الحيات يعني كلها تقتل ويقتل أيضا ذا القطيعتين وهو يعني وهي حية في ظهرها يعني حطان يعني مثل القطيعتين وقيل أنها يعني خوص شجر المقل والأبتر وهو يعني أيضا حية يعني أبتر لأنه قصير الذنب وقد وهذا التنفيس أي التفسير هو يعني تقتل الحياة كلها وعلى الأخص يعني هذين النوعين اللي هو القطيعتين والأبتر. وقال إنهما يلتمسان البصر يعني أن هو يستطان الحبل أو الحبلة يعني بحيث إذا نظر إذا حصل النظر يعني من ذلك الحية ومن الحبلة فإنه بإذن الله يعني يقول ذلك سببا في سقوط الحملة التي في بطنه وكذلك أيضا سببا في العمى. فأخبر عليه الصلاة والسلام